بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى. توقفنا في صفحة 74 في مسألة التكوين، وهذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. بعض أهل العلم يرى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، بعض أهل العلم يرى هذا، ولكن هذا الكلام في نظري وفي نظر يعني كثير من الباحثين غير دقيق. الخلاف ليس خلافا لفظيا، بل الخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي. طبعا هناك يعني أكثر من مسألة فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، بعض العلماء أوصلها إلى 13 مسألة، بعضهم أو 13 مسألة، بعضهم زاد بعضهم نقص، يعني هي في هذه الحدود تقريبا، يعني في حدود 13 مسألة 15 مسألة تقريبا فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. نعم أكثرها الخلاف فيها لفظي، هذا كلام صحيح، أكثرها الخلاف فيه لفظي وليس خلافا حقيقيا. أكثر 13 مسألة التي فيها خلاف أكثرها خلاف لفظي، لكن قليل منها خلاف حقيقي، ومنها هذه المسألة، هذه من المسائل القليلة التي فيها الخلاف خلاف حقيقي. ولكن مع كونه خلافا حقيقيا إلا أنه ليس خلافا مؤثرا، يعني ليس خلافا مؤثرا في صحة الاعتقاد، ليس يعني الخلاف فيها اجتهادي، خلاف بين الصواب والخطأ، يعني مسألة ظنية وليس خلافا بين الحق والضلال، ليست مسألة اعتقادية، ليس كالخلافات مع الفرق الأخرى الذين نحكم عليهم بالابتداع عندما يخالفوننا. في هذه المسألة لا، الأمر يدور بين الصواب والخطأ، فهي مسألة اجتهادية. لذلك نرى أن بعض الماتريدية أنفسهم قالوا بقول الأشاعرة في المسألة، نظرا إلى أن المسألة اجتهادية، ويعني الخروج فيها لا يعد خروجا عن المذهب، ولا يعد بدعة ولا يعد ضلالا، فالمسألة اجتهادية إذن، والخلاف فيها سائغ، لا يعني ليس خلافا مؤثرا في صحة الاعتقاد كما قلت. طيب قبل أن أقرأ ما في النص يجب أن أقدم بمقدمة، وهي يعني حاصل الخلاف في المسألة بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة يرون أن الله تعالى يخلق بقدرته، والقدرة تتعلق بالمخلوق وفقا لإرادة الله تعالى، والإرادة تتعلق بالمراد وفقا لعلم الله تعالى، فهذا الترتيب يعني بين الصفات الثلاث في التعلق وليس في الصفة نفسها، لأن الصفات قديمة لا ترتيب بينها، علم الله إرادة الله قدرة الله كلها قديم، لكن التعلق فيه ترتيب. فالله تعالى يعني يتعلق علمه في الأزل بكل المعلومات، بكل الواجبات والجائزات والمستحيلات والممكنات من المعلومات، فعلم الله تعلق بنا في الأزل. نعم إرادة الله أيضا تتعلق في الأزل، أنه الله يريد يوجد فلان ويريد يعدم فلان، يريد يوجد فلان في زمان كذا، يريد يوجد فلان في مكان كذا إلى آخره، إرادة الله تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. الآن بحسب تعلق الإرادة الموافق لتعلق العلم، يعني الله مثلا يريد أن أوجد أنا في سنة كذا، فالإرادة تخصصني بسنة، في مكان كذا تخصصني بمكان، تخصصني بصفات، يعني من أي قوم سأكون، من أي عرق سأكون، من أي شعب سأكون إلى آخره، إرادة الله تخصصني بأوصاف. نعم وتخصصني أيضا بأب وأم مثلا، يعني ابن من سأكون، ابن من سأكون، أب وأم وهكذا، هذا التخصيص كله يجب أن يكون موافقا للعلم. يعني إذا خصصني الله أن أولد في سنة 1950 مثلا، خصصتني إرادة الله أولد في هذه 1950، وخصصتني إرادة الله أن أكون ابن زيد، طيب زيد متى خلق أو متى يخلق؟ هو ليس في 1950 أو قريب منها، هو سيكون في 1100 ميلادي. طيب كيف الأب سيكون 1100 والابن سيكون 1950؟ والإرادة تخصص هذا بهذا الزمان والثاني بذاك الزمان، وتخصصهم بأن تكون ابن فلان، والأب لا يعيش إلا 60 سنة بتخصيص الإرادة أيضا. هذا الذي نمنعه، أنه يجب أن يكون موافق للعلم، أن الله يعلم أن زيد هو ولد 1920 وعمر 1950، يعني الله يعلم أنه أنا أخصص زيد ب 1920 وأخصص عمري 1950 وأخصص هذا أب لهذا، فهذا معنى أنه موافق للعلم. نعم، إرادة الله من حيث هي إرادة الله صالحة أن تخصصني ب 1950 وتخصص أبي ب 1000 ميلادي، هو 1000 ميلادي وأنا 1950، إرادة الله صالحة لهذا، ولكن هي تتعلق موافقة للعلم فلا تخصص هكذا، لأنه 1000 ميلادي الأب والابن 1950 وعمر الأب فقط 50-60 سنة لا يكون، فهذا معنى أنها تتعلق موافقة للعلم. ثم تأتي القدرة فتتعلق بأن في سنة 1950 يخلق فلان، فيعني تتعلق القدرة بوجودي فتوجدني، هذا مذهب الأشاعرة، توجدني في الوقت الذي أنا يعني خصصتني به الإرادة. نعم، فهذا مذهب الأشاعرة، أنه الله تعالى يخلق بقدرته، قدرته تتعلق موافقة لإرادته، إرادته تتعلق موافقة لعلمه، هذا يعني حاصل مذهب الأشاعرة في المسألة. طيب، قالوا أفعال الله تعالى التي نسميها أفعال، التي هي مثلا التخليق والترزيق والإحياء والإماتة، ومثلا يعز فلان ويذل فلان ويرفع فلان ويخفض فلان، يقبض يبسط، هذه الأفعال التي وردت في القرآن الكريم، ينزل المطر، تسقط ورقة بإذنه، يعني هو يسقط أوراق الشجر وهكذا. نعم، هذه كلها أفعال الله تعالى عند الأشاعرة هي أسماء تفصيلية لتعلقات صفة القدرة، كما نرى في الرسم على اللوح هنا، قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى تتعلق بحياة فلان، تتعلق قدرة الله تعالى بحياة فلان، فهذا التعلق بين القدرة والمقدور، هذا مقدور، هذا مقدور، التعلق بين القدرة والمقدور، هذا التعلق نسميه عند الأشاعرة إحياء، تعلق قدرة الله بموت فلان نسميه إماتة، تعلق قدرة الله برزق فلان نسميه ترزيق، تعلق قدرة الله بوجود فلان نسميه تخليق أو إيجاد، يجوز أيضا إيجاد. نعم، فهذه هي تعلقات تنجيزية حادثة لصفة القدرة، ودرستم في السنوسية في المستوى السابق أن القدرة تتعلق تعلق تنجيزي حادث، يعني تتعلق في وقت تخصيص الإرادة، تتعلق فتوجد الشيء. فعند الأشاعرة هذه الأفعال إذن هي حادثة، أفعال حادثة، حادثة لأنها تعلق، والتعلق هذا أمر اعتباري ليس وجوديا، يعني الموجود حقيقة هو القدرة والمقدور، التعلق بينهما هذا أمر اعتباري ليس أمرا موجودا في العالم حقيقة، التعلق بين القدرة والمقدور، نعم، أمر اعتباري كسائر الأمور الاعتبارية. نعم، كما نقول مثلا الأبوة، البنوة، نعم، إنه فلان أب لفلان، هو الأب موجود والابن موجود، العلاقة بينهما علاقة يصنعها العقل، يعني لا يوجد في العالم شيء ثالث اسمه الأبوة، لكن العقل يصنع، لأن فلان كان سببا في وجودك فالعلاقة بينكما أبوة. نعم، والعكس بنوة، مثلا الصداقة، نعم، أنا وأنت موجودين في العالم حقيقة، الصداقة ليس شيء يعني موجود بيننا حقيقة، هو أمر اعتباري. نعم، وهكذا. فإذا التعلقات هذه عند الأشاعرة هي أمور اعتبارية حادثة، لأن يعني المقدور حادث فهي علاقة بين القدرة والمقدور فقط. هذا يعني هي الأفعال، أفعال الله التي يعني نسميها أفعال الله، هي في حقيقتها تعلقات بقدرة الله. قدرة الله قديمة، قدرة الله قديمة، مقدورات الله، هذه مقدورات، نعم، مقدورات الله تعالى حادثة، يعني أنا وأنت مقدورات الله حادثة، فالعلاقة بين القديم والحادث حادثة، العلاقة حادثة. هذا مذهب الأشاعرة. أما مذهب الماتريدية، لو ذهبنا إلى هناك، مذهب الماتريدية فيقولون لا، يقولون هناك صفة التكوين، وسأشرح بعد قليل يعني لماذا هم أثبتوا صفة التكوين. فهناك صفة التكوين ليس صفة القدرة، وهذه صفة التكوين تتعلق بحياة فلان، نفس الكلام، تتعلق بحياة فلان، بموت فلان، برزق فلان، بوجود فلان. فنفس صفة التكوين باعتبار تعلقها بالحياة نسميها إحياء، ليس هذا اسم للتعلق حتى يكون أمر اعتباري، لا، نفس صفة التكوين لكن باعتبار تعلقها بالحياة وليس بالموت نسميها إحياء. نفس صفة التكوين باعتبار تعلقها بالموت وليس الحياة نسميها إماتة. نفس صفة التكوين باعتبار تعلقها بالرزق وليس بالحياة والموت نسميها ترزيق. ونفس صفة التكوين باعتبار تعلقها بوجود فلان نسميها تخليق. فهذه الأسماء الإحياء والإماتة والتخليق والترزيق، هذه أسماء لصفة التكوين، أسماء اعتبارية لصفة التكوين. صفة التكوين قديمة وهذه أسماؤها، إذن هي قديمة، يعني كما نقول الله تعالى قديم وله أسماء، منها خالق، منها مثلا عالم، منها سميع، منها بصير، فهذه الأسماء قديمة، ليس يعني لفظها قديم كما درسنا في درس سابق، وإنما يعني باعتبار دلالتها على ذات الله. هذه كذلك الأحياء هو التكوين نفسه، لكن التكوين كلمة عامة، يعني التكوين تكوين الحياة، نعم، يعني أن يجعل الحياة كائنة موجودة. تكوين الموت يعني أن يجعل الموت موجودا، هذا إن قلنا الموت وجودي. تكوين الرزق، تكوين الوجود الذات يعني لفلان. فكلمة تكوين كلمة عامة، إذا أنت تفكر في تكوين الحياة فقط بدل أن تقول تكوين الحياة أنا أسميها إحياء. فالإحياء هو نفس التكوين، لكن التكوين يعني كلمة عامة، الإحياء يعني كلمة خاصة للتكوين. يسمى، ولكن يعني يسمى فعل كلغة، ولكن يعني هم يقولون الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها قديمة عند الماتريدية. الصفات الذاتية قديمة مثل القدرة والإرادة والسمع والبصر، يعني الثبوتية، الصفات الثبوتية قديمة، والصفات الفعلية قديمة بمعنى أنها أسماء لصفة التكوين، وصفة التكوين قديمة. نعم، هي صفة التكوين، يعني ليس هناك صفات فعلية كثيرة، هي فقط صفة التكوين. نعم، فالإحياء هو التكوين، يعني تكوين الحياة. الإماتة هو تكوين الموت. الإيجاد أو التخليق هو تكوين الوجود. الترزيق هو تكوين الرزق، وهكذا. هذا مذهب الماتريدية. نعم، يعني يقولون، ولكن مفعوله حادث، يعني الفعل قديم ومفعوله حادث. لا، نعم، تكوين الله قديم والمكون حادث، نعم، تخليق الله قديم والمخلوق حادث. أنا سأشرح بعد قليل يعني كيف يحلون هذه المشكلة، أن المشكلة إذا كان التخليق قديم فيجب المخلوق يخرج في الأزل. هم يقولون لا، لا يجب، التخليق قديم ولكن المخلوق سيخرج في وقته ليس في الأزل، يعني سنشرح هذا بعد قليل. نعم، لكن الآن يعني نريد فقط نفهم أن هذه الأسماء إحياء، إماتة، ترزيق، تخليق، هذه الأسماء هي عند الأشاعرة أسماء لتعلق القدرة، والقدرة قديمة لكن تعلقها حادث، إذن هذه الأفعال حادثة. لكن عند الماتريدية هي أسماء اعتبارية لصفة التكوين. نعم، هي أسماء اعتبارية لصفة التكوين. ما معنى اسم اعتباري لشيء؟ يعني كما مثلا أنت تسميني أنا باعتبار أستاذي، نعم، يعني إذا نظرت إلي من جهة أستاذي تسميني تلميذ، إذا نظرت إلي من جهة أولادي تسميني أب. فأنا لا أتكلم الآن عن الأبوة، الأبوة العلاقة بين الأب والابن أمر اعتباري وليس موجودا، لكن الأب موجود، نعم، لكن الموجود هو زيد، نعم، لكن تسمي أب باعتبار، تسمي ابن باعتبار آخر. يعني نفس زيد إذا نظرت إليه من جهة أساتذتي تقول تلمي، من جهة أبيه عفوا تقول ابن، من جهة أولادي تقول أب، من جهة زوجتي تقول زوج، من جهة أستاذي تقول تلميذ، من جهة طلابي تقول أستاذ. هذه أسماء لزيد، زيد موجود، وهذه أسماء لزيد لكنها أسماء اعتبارية، يعني زيد يدل على ذات، أما هذا الاسم يدل على هذه الذات باعتبار خاص من جهة واحدة فقط. فهناك فرق يعني إذن بين الأب وبين الأبوة، الأبوة غير موجودة أصلا، لكن الأب هو زيد نفسه الموجود وهذا اسم له، اسم اعتباري. فمثل الأبوة هذه الإحياء والإماتة عند الأشاعرة، لكنها هذه الإحياء والإماتة مثل الأب عند الماتريدي. عرفتم؟ يعني مثل لما أقول مثلا زيد وعمر والعلاقة بينهما أبوة، هذه الأبوة أمر اعتباري ليس موجود في العالم، وإنما موجود زيد وعمر، زيد موجود عمر موجود، والأبوة علاقة بينهما، هذه العلاقة مثل علاقة يعني إحياء إماتة كذا عند الأشاعرة. نعم، لا أقصد التشبيه لكن أقصد التفهيم. نعم، يعني كما نفهم هذا أمر اعتباري نفهم هذا أمر اعتباري. الآن زيد الموجود الذي هو موجود نعطيه اسم من هذه الجهة، من جهة عمر نسميه أب. نعم، يعني لو أراد عمر ينادي لا يقول يا زيد، يقول يا أبي. نعم، هذا الاسم لزيد الذي هو موجود فهو اسم لشيء وجودي، التكوين صفة وجودية وهذه أسماء لها عند الماتريدي. نعم، فالآن يعني من مناقشات الطرفين، طبعا الطرفان تناقشوا كثيرا، لكن من مناقشات الطرفين نصل إلى خلاصة، وهي أن الخلاف يعني حاصل الخلاف في آخر الأمر يرجع إلى معنى القدرة. معنى القدرة عند الأشاعرة هي صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، صفة يتأتى بها يعني يحصل بها يكون بها الإيجاد والإعدام. فإذا هي إذا تعلقت بشيء توجده، تعلقت بشيء تعدمه، فهي صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام. إذا لا حاجة لصفة التكوين حتى الله تعالى يوجد شيء، لأن القدرة إذا تعلقت توجد، انتهينا. العلم إذا يعني تعلق بشيء يكشفه، فالإرادة إذا تعلقت بشيء خصصته، أعطته زمان، أعطته مكان، أعطته صفات. القدرة إذا تعلقت بشيء أوجدته، انتهينا عند الأشاعر. لكن عند الماتريدية القدرة إذا تعلقت بشيء تجعله مستعدا للوجود، لا أنها تجعله موجودا، تجعله مستعد للوجود. فكما قلت يعني العلم يتعلق يكشف الشيء، الإرادة تتعلق تعطيه زمان مكان صفات كذا تخصصه، القدرة تتعلق عند الماتريدية القدرة تتعلق ف فتجعل هذا الشيء قريب من الوجود، مستعد للوجود، على وشك الوجود، لكن لم يخرج إلى الوجود حتى الآن. فلذلك قالوا لابد من صفة أخرى وهي صفة التكوين حتى توجده، لأنه حتى الآن لم يوجد الشيء. تعلق العلم، تعلقت الإرادة، تعلقت القدرة، لكن حتى الآن هذا الشيء ما زال في العدم، هو مستعد للوجود، قريب من الوجود، على وشك أن يوجد، ولكن لم يوجد بعد. فهم مضطرين الآن أن يثبتوا صفة أخرى وهي صفة التكوين. يثبتوا صفة هي صفة التكوين. طيب، فلماذا قالوا أن القدرة تجعل شيء مستعد للوجود وليس موجود؟ هم في الحقيقة نظروا يعني أو رجحوا المعنى اللغوي للقدرة. عندما أنت تقول أنا أقدر أفعل كذا، أو تقول الله تعالى قادر يفعل كذا، فحتى الآن لا يفهم أنه حصل الفعل. فهم نظروا إلى المعنى اللغوي، هذا يعني من جهة. ثم نظروا إلى النصوص، أن النصوص القدرة لا تفيد حصول الشيء في الغالب. يعني مثلا الله تعالى يقول والله على كل شيء قدير، لكن هل خلق كل شيء؟ ما خلق كل شيء، يعني هناك أشياء ما زال يمكن يخلقها ولم يخلقها. يعني فلان مثلا له فلان له عائلة ومات الأب، كم ولد له؟ 5. طيب كان يمكن الله يخلق له 6 و7 و8 و10 و20، لكن خلق له 5 أولاد. لكن الله على كل شيء قدير، يعني كما أنه الله قادر على الولد الخامس قادر على الولد السادس. فإذا النص يفيد القدرة، يعني يفيد الإمكان، لكن لا يفيد التحقق، لا يفيد الوقوع، لا يفيد الوجود. أنا أشرح منطق الماتريدية في المسألة. مثلا الله تعالى يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، لكن هل بعث العذاب؟ الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة بداية ومن بعدهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هل بعث العذاب؟ ما بعث العذاب. نعم. فالمعنى اللغوي للقدرة يعني يفيد الإمكان ولكن لا يفيد الوقوع ضرورة، يعني قد يقع وربما لا يقع، فلا يفيد الوقوع ضرورة، يعني احتمال. النصوص الشرعية التي ذكرت كلمة القدرة أيضا تفيد الإمكانية، تفيد الاحتمالية ولا تفيد الوقوع. فهم نظروا إلى هذا الجانب فقالوا إذا نعمل بهذه النصوص ونقول بأن القدرة تجعل الشيء مستعد للوجود فقط. طيب قالوا ننظر في النصوص التي تفيد وقوع الأشياء، نجد أن هذه النصوص استعملت كلمة كن. نعم. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيكون يعني فيحصل، يعني فيقع، فيتحقق. إذن التحقق مربوط بكن. طبعا ليس المراد أن الله تعالى يعني يأمره بكلمة كن، لأنه ما أحد قال إن الخلق يحصل بالكلام، بصفة الكلام. ما أحد قال إن صفة يعني المخلوق يعني صفة الكلام تتعلق به فيخلق. هذا يعني مجاز عن يعني سرعة الإيجاد، إنه إذا أراد الله شيء يحصل. فلذلك اشتقوا من كلمة كن صفة سموها التكوين. نعم. كما قلت هم فهموا القدرة بمعنى استعداد للوجود واحتمالية الوجود وإمكانية الوجود، يعني تقرب الشيء من الوجود ولكن حتى الآن لا يوجد، تأتي صفة التكوين فتتعلق به فيخلق. فقال الأشاعرة لهم طيب أنه أصلا المخلوقات هي ممكنات، يعني هل المستحيل يخلق؟ لا يخلق، مستحيل الوجود، المستحيل مستحيل. ما المخلوقات، أنا وأنت والعالم والأشجار والسماء والأرض، نحن ما حكمنا العقلي؟ فنحن ممكن، ما معنى ممكن؟ يعني يقبل الوجود يقبل العدم، يجوز عليه الوجود يجوز عليه العدم. فالأشاعرة يقولون للماتريدية يعني نحن أصلا ونحن في العدم نحن عندنا استعداد للوجود، لأن نحن ممكنات، والممكن يعني احتمال يوجد 50%، احتمال يعدم 50%، فيقبل الوجود والعدم على درجة متساوية، فنحن مستعدين للوجود أصلا. فأنتم تقولون القدرة تجعل الشيء مستعد للوجود، هو الشيء في حقيقته مستعد للوجود. قال الماتريدية نعم، ولكن نحن نقصد هنا بالاستعداد هو يعني ليس الاستعداد الأصلي الذي هو 50%، ولكن نريد استعداد أعلى من ذلك، ولكن لا يرفعه إلى 100% أن يوجد. فيعني أنا وأنا معدوم، أنا مستعد للوجود 50%، مستعد أبقى عدم 50%. يعني لو تفكرت في الإنسان وهو معدوم الآن، هو في هذا الزمن معدوم، في الزمن التالي ما احتمال أن يوجد؟ 50%. ما احتمال ينعدم؟ 50%. كما في الرياضيات يقولون لو وضعت كرة سوداء وكرة صفراء أو قلم أسود وقلم أحمر في صندوق ومددت يدك وحركت الأقلام ثم تسحب واحد منهم، ما احتمال يخرج أحمر؟ 50%. ما احتمال يخرج أسود؟ 50%. كذلك نقول الآن بالنسبة للإنسان وهو معدوم، في هذا الزمن معدوم، في الزمن الثاني ما احتمال أن يوجد؟ 50%. ما احتمال أن يبقى معدوم؟ 50%. هذا الاستعداد الأصلي الذي هو يعني تابع للإمكان، لكن قدرة الله تتعلق بشيء فتجعله أقرب إلى الوجود، يعني ترفع 50% احتمال وجود إلى 70-80-90%. لكن حتى الآن لم يوجد. متى يوجد؟ عندما يصبح الوجود 100% والعدم 0%. يعني الآن أنا موجود 100% موجود، هل أنا عندي نسبة من العدم الآن؟ لا، أنا موجود 100%. نعم. فمتى الشيء يوجد؟ عندما يصبح احتمال الوجود 100% فيوجد. نعم. واحتمال العدم يصبح 0%، نعم، فيكون موجود. فإذا ما تريد يقال إنه القدرة تتعلق فتجعل احتمال الوجود أعلى أرجح من احتمال العدم، ولكن لا يصل إلى الوجود التام الذي هو 100%. ما الذي يوصله إلى ذلك؟ هو التكوين عند الماتريدية. فالخلاف إذن في معنى القدرة كما قلت، الأشياء الماتريدية نظروا إلى المعنى اللغوي والمعنى أو النصوص، المعنى اللغوي والنصوص، فقالوا بها، فقالوا القدرة تكون يعني تجعل الشيء مستعد للوجود، التكوين يوجده. أما الأشاعرة فنظروا إلى المسألة كتفكير عقلي، كتفكير فلسفي. نعم. أننا يعني لو فكرنا كحقائق عقلية، أن صفة القدرة ترفع الشيء فتجعله موجود. أما مسألة أنه ترفع إلى 70%، ترفع إلى 80%، هذا يتبع أشياء كثيرة أخرى. نعم. هذا يتبع أشياء كثيرة، يعني يتبع الشروط والأسباب والعلل وما شابه ذلك، طبعا سواء قلنا أسباب عادية أو أسباب عقلية على الخلافات الموجودة، لكن هذا يتبع أشياء كثيرة. نعم. فالشيء هو في ذاته يقبل الوجود 50%، يقبل العدم 50%، أحيانا يرتفع نسبة الوجود إلى 70%، لكن ليس بسبب تعلق القدرة بل بسبب شروط في العادة مثلا. نعم. يعني ما احتمال أن تنزل الأمطار؟ كحقيقة عقلية 50% ممكن تنزل، 50% ممكن لا تنزل، لكن كأسباب وشروط في العادة ممكن يكون احتمال النزول 85% تبعا لدرجة الحرارة والهواء وكذا وكذا. قالوا هذا يتبع أشياء أخرى، لا يتبع صفة القدرة. فقالوا إذن لا، هم لا نجعل القدرة هي التي ترفع إلى يعني استعداد الوجود وهكذا، فما قبلوا هذا. قالوا القدرة إذا تعلقت بشيء توجده. فحقيقة يعني مذهب الماتريدية أقرب إلى ظواهر النصوص وأقرب إلى المعاني اللغوية، ولكن مذهب الأشاعرة إذا يعني درسنا المسألة من الكتب المطولة وبعد نقاشات كثيرة، لأن ما عندنا وقت نأتي بكل التفاصيل، لكن إن شاء الله لما نأتي لشرح العقائد يعني بعد المستوى القادم بعده يفصل هذه المسألة. فإذا قرأنا هناك ورأينا المناقشات نجد أن مذهب الأشاعرة أقرب إلى التحقيق العقلي في الواقع. نعم. طبعا هذا رأيي الشخصي، وإن كنت ما تريديا بالمناسبة. نعم. لكن هذا رأيي الشخصي يعني بعد طول دراسة أنا أميل إلى هذا الآن، أن مذهب الأشاعرة أقرب إلى تحقيق المسألة عقليا. ولكن يعني حتى ما أحد يقول أنني أتجرأ أو أتساهل في يعني تضعيف قول والترجيح قول آخر عليه، أقول إنه هذا يعني أخذ مني صدقا ربما 7 سنوات، وأنا يعني ما زلت لا أتجرأ أخرج من مذهب الماتريدية، وإن كنت أرى يعني نفسي في مذهب الأشاعرة في هذه المسألة. يعني عندما أقرأ كلام الماتريدية أجد ما زال هناك مشكلة، إنه أقرأ كلام الأشاعرة تنحل المشكلات، ومع ذلك كنت أتهم نفسي وأقول لعلي لم أفهم، لعل هناك كتاب آخر يشرح أكثر، لعله لعله، وبقيت أتابع البحث والكتب في المسألة. يعني كل ما أجد كتاب في الماتريدية أقرأه، أقرأ هذه المسألة منه حتى لعله يعني يحل عندي مشكلة، حتى في نهاية الأمر جزمت بالمسألة في نظري أنا طبعا. فقد يأتي واحد يقول لي لا، يعني الماتريدية صح ليس مهم كثيرا، يعني هذا كما قلنا مسألة اجتهادية ظنية تحتمل الخلاف. طيب في معنى القدرة، نعم طبعا بناء عليه صار الخلاف في معنى التكوين، هل التكوين صفة قائمة بذات الله أو هو تعلقات للقدرة. نعم لا يعني اللغة هي أحد أسباب الخلاف. نعم نعم، ولكن النصوص لها أثر أيضا، فاللغة كانت أحد يعني أسباب الخلاف، ليس الخلاف اللغوي تماما. نعم هم لم يفصلوا في هذا، ولكن يعني إذا نريد يعني نبني على كلامهم يكون حادث. نعم لكن هم لم يتكلموا فيها. لا مسألة اجتهادية ظنية. نعم مسألة ظنية. نعم يعني مثل مسائل الفقه. نعم يعني في مسائل الفقه الظنية نحن لا نعتقد اعتقاد بها. نعم تمام، يعني من يأخذ بقول الماتريدية يعتقد هذا عقيدة يعني جازمة لا إلى حد اليقين، يعني هو يسمى التصديق الجازم، يعني هناك تصديق جازم ولكن التصديق غير الجازم، هو يصدق بهذا ولكنه لا يجزم بها يقينا، يعني يبقى عنده احتمال يكون مذهب الأشاعرة صواب في المسألة، ولكن هو يصدق بمذهبه ويقول أنا يعني أقول بصفة التكوين ولكن المسألة بالنسبة لي ظنية. نعم. كما مثلا أن الحنفي يقول أن صلاة الوتر واجبة ويصدق بهذا، نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوجوب صلاة الوتر، لكن يقول أنا أصدق بهذا تصديق غالب على الظن، يعني 90% 99%، لكن ليس يقين 100%. ثم لو كان يقين لقلنا عن المخالف مبتدع أو ضال أو كافر. نعم وهكذا. الإرادة لا يعني لا تجعله مستعد للوجود، وإنما تجعله تخصصه. نعم ممكن هكذا، يعني إذا خصصه بالوجود. نعم هكذا يعني ممكن. نعم أما إذا خصصه بالزمان بالمكان بالصفات حتى الآن يعني لم يقترب من الوجود. نعم أما تخصيصه بالوجود نعم. طيب كلها أسماء لصفة التكوين نفسها. نعم، التكوين كلمة عامة، هذه أسماء خاصة لها. يعني كما أسميك إنسان، أو أسميك ابن فلان، أو أسميك أب فلان. نعم، في النهاية أنا أتكلم عن نفس الشخص، أنت إنسان وأنت ابن فلان وأنت أبو فلان وأنت مثلا صديق فلان وهكذا، فهذه أسماء لك. عند الماتريدية نعم، هما صفتان، صفتان. نعم طيب، قبل أن أقرأ أيضا أنبه إلى شيء، وهو ننظر إلى هنا. الأشعري، الإمام الأشعري لما بحث المسألة وأن قدرة الله تتعلق بالشيء المكون، يعني المخلوق مكون، وهو التكوين بالنسبة له كما شرحنا هو تعلقات لصفة القدرة. فالتكوين عند الأشعري هو تعلق لصفة القدرة، تعلق قدرة الله بالمكون يعني المخلوق هو التكوين. فأراد الأشعري أن يبين أن هذا التكوين ليس أمرا موجودا في العالم، وإنما هو أمر اعتباري، ليس أمرا وجوديا. فلذلك هو قال التكوين عين المكون، التكوين عين المكون. الآن يعني يجب أن أعطي مقدمة حتى نفهم هذا. الآن لما نحن نعمل أمر اعتباري، لما العقل ينتزع بين شيئين علاقة فيخرج منها أمرا اعتباريا. الآن أنا أضرب هذا المثال كثيرا. رجل يعمل في مؤسسة، وفتاة تعمل في نفس المؤسسة، فالآن بينهما علاقة اعتبارية، ما هي؟ زملاء، زملاء في العمل. نعم، لأن لا نقول أصدقاء أو كذا، زملاء، يعني ربما أصدقاء ربما لا، المهم زملاء، يعني في نفس العمل يعملان. هذه علاقة اعتبارية، يعني إذا أنت تريد أو لا تريد العقل يصنعها، لأنك تعمل هنا وهي تعمل هنا فأنتما زملاء، فهذا أمر اعتباري بينهما. لكن المحبة، يعني هل هو يحبها هل هي تحبه، هذا ليس أمرا اعتباريا، يعني العقل لا يصنعه، العقل لا ينتزعه من وجودهما في نفس المكان. هذا نسأل هل يوجد بينكما محبة أو يوجد بينكما كره، فربما يكرهان بعضهما ربما يحبان بعضهما. إذن هذا أمر وجودي، يعني بهذه الطريقة تستطيع أن تميز بين، يعني كيف أنه بين هذين الأمرين، هل العلاقة بينهما وجودية أو هي علاقة اعتبارية. نعم، وقس على ذلك. فالآن هذا الرجل يعمل في هذه المؤسسة منذ سنة، هذا الرجل يعمل في المؤسسة هذا الرجل يعمل في هذه المؤسسة منذ سنة مثلا ألف و... منذ سنة 2010. نعم، وهذه الفتاة نعم تعمل في هذه المؤسسة منذ سنة 2015. نعم، فالآن العلاقة التي تكون بينهما وهي الزمالة، زملاء، قلنا علاقة اعتبارية. نعم، متى بدأت هذه العلاقة؟ هذا بدأ يعمل في المؤسسة 2010، وهذه بدأت تعمل في المؤسسة 2015. العلاقة الزمالة ستبدأ 2015، تتبع الطرف الأخس، نسمي في علم الكلام. نعم، طبعا يعني لا نقصد الفتاة كذكر وأنثى حتى ما أحد يفهمني غلط، يعني المتأخر هنا الأخس بمعنى المتأخر. نعم، دائما في علم الكلام يعني يقولون العلاقات الاعتبارية تتبع الطرف الأخس. نعم. فبين القديم والحادث تكون حادث. نعم. إذا مثلا هكذا زمان قديم زمان بعده تتبع الزمان المتأخر وهكذا تتبع الطرف الأقل. فلذلك الآن القدرة قديمة، قدرة قديمة، المكون أو المقدور حادث. الآن بينهما علاقة اعتبارية، تكوين اعتباري عند الأشاعرة، فسيكون حادث. صح، وعلاقة بين الله وبين الخلق، ولكن الخلق متأخر، إذن العلاقة ستكون متأخرة. لذلك قال هذا اعتباري حادث. نعم، لأنه يتبع الطرف الأخس. نعم، وهو نحن الآن المخلوق. نعم، لأننا حادث فالتكوين يكون حادث. فالأشعري أراد ينبه إلى هذا، وأن التكوين عندي هنا مكون وهنا عندي مكون وهو القادر ذو القدرة سبحانه وتعالى. المكون قديم والمكون حادث. التكوين أمر اعتباري يعني ليس موجود حقيقة، لكن الأشعري كأن يعني كأن أحيانا نقول يضيق اللفظ أو يعني تضيق اللغة، يعني لا يجد كلمة مناسبة تعبر عن هذا. نعم، أو أحيانا المجتمع لا يناسب أن أشرح له بالتفصيل، يعني الذي سألني لا أستطيع أتكلم معه بالتفاصيل، فأريد أعطيه جواب مختصر الآن. فالأشعري أراد يعطي جواب مختصر، إما لأن اللفظ لم يساعده أو المخاطب كان ليس بمستوى عالي. فالأشعري أراد أن يقول هذا التكوين ليس أمرا سالفا، مكون موجود، مكون موجود، التكوين ليس أمرا سالفا، وإنما هو علاقة بينهما. لكن هذه العلاقة هل هي أقرب إلى المكون هي قديمة؟ لا. هل هي أقرب إلى المكون حادث؟ نعم، هي أقرب للمكون. فقال هذه الجملة التكوين عين المكون، قال التكوين هو نفس المكون. طبعا هو ليس نفس المكون، هذا موجود وهذا أمر اعتباري. هل الأمر الاعتباري يكون هو نفس الأمر الوجودي؟ لا يكون. فالعبارة بظاهرها غلط، وغلط ظاهر جدا، لكن كما قلنا الأشعري لم يقصد ظاهرها، وإنما قصد أن يفهمنا أنه ليس هناك التكوين حقيقة، ليس هناك أمر ثالث موجود، فقال إذن نلحقه بأحد الطرفين. قال إلحاقه بالمكون أولى، لأن التكوين حادث وهذا حادث. نعم، فلذلك قال هذه الجملة التكوين عين المكون، ولم يقصد أن التكوين فعلا هو نفس المكون. لذلك الآن في كتب الماتريدية يناقشون الأشعري مناقشات طويلة في هذا، والأشعري أصلا لم يقصدها، يعني هم يناقشون اللفظ بظاهرها أنه فعلا هل التكوين عين المكون، يناقشونه بهذا. طبعا كما قلت الأشعري لم يقصد هذا، يعني ظاهر كلامه هكذا صح، ولكنه في الواقع لم يقصد ذلك. نعم، لذلك كل مناقشات الماتريدية يستطيع الأشاعرة الجواب عنها بسهولة، نحن لم نقصد هذا أصلا، هم يقولون الأشاعرة نحن لم نقصد هذا، ظاهر كلام الإمام الأشعري كذلك لكن لم نقصده، لا هو قصده ولا نحن قصدنا، هكذا يقول الأشاعرة في المسألة. نعم، هذا سؤال جيد. يعني يقول هل أحد قبل الماتريدي قال بأن التكوين قديمة؟ لم يلتقيا المسألة. نعم، مبحوثة قبل الماتريدي وقبل الأشعري حتى، يعني بعض المعتزلة أيضا لهم أقوال في المسألة، الذين عاشوا قبل الأشعري وقبل الماتريدي لهم كلام في المسألة. أنت ذكرتني بشيء، وهو ابن الهمام العالم الكبير الإمام المشهور صاحب كتاب المسايرة في العقائد، هو طبعا حنفي ما تريدي، ولكنه في هذه المسألة أيضا قال بقول الأشاعرة، يعني يقول لا يوجد صفة التكوين حقيقة وصفة القدرة فقط، وهي تعلقات لصفة القدرة. فال يعني كما أنا قلت لكم قبل قليل، كما أنا أرى هو أيضا بلا يعني لا أشبه نفسي به، هو إمام كبير، ولكن هو يرى نفس الرأي. لكن الذي أريد أنبه إليه أن الابن الهمام لما قال بنفي صفة التكوين ادعى أنه أول من قال بذلك الماتريدي، ويقول هذا أصلا ليس مذهب أبي حنيفة. نحن نعرف الماتريدية هم نفس عقيدة أبي حنيفة، لكن الإمام الماتريدي فصلها وشرحها، لكن ابن الهمام يعني أراد أن يقوي رأيه أنه ينفي صفة التكوين، فقال نحن ماتريدية صح ونحن حنفية، لكن الحنفية أولى من الماتريدية، يعني كإمام إمامي الأول ماتريدي والإمام الذي فوقه أبو حنيفة، فهو يقول أنا أترك الماتريدي ولكن أذهب إلى أبي حنيفة، أنه أبو حنيفة لا يقول بالتكوين. رأي ابن الهمام طبعا أنا سأناقش هذا، هو يقول الماتريدي قال به ونسبه إلى أبي حنيفة ولكنه ليس رأي أبي حنيفة، وأبو حنيفة لم يقل بذلك وقد فهم كلامه خطأ، هذا رأي ابن الهمام، وقال لم يقل به أحد قبل الماتريدي، لكن تلميذه ابن قطلوبغة له حاشية على المسايرة يرد عليه ويقول قال به فلان وفلان وفلان من مشايخ الماتريدي، من شيوخ الماتريدي، وهم حنفية، فليس الماتريدي هو أول من قال به. ثم في عبارات الإمام في كتبه الوصية العالم الوصية والفقه الأكبر وهكذا هناك إشارات إلى ذلك. ثم في العقيدة الطحاوية الذي هو معاصر للماتريدي الإمام الطحاوي ولم يلتقيا أيضا، بل كان الماتريدي فيما وراء النهر وكان الطحاوي في مصر، بينهما بعد في الديار واسع جدا، والطحاوي يهتم بذلك في هذه المسألة، هو ما قال كلمة التكوين باللفظ الصريح ولكن يهتم بها في عقيدته، يعني يذكر أن الله تعالى يسمى خالقا ولا مخلوق، يسمى رازقا ولا مرزوق، يعني قبل أن يوجد المخلوقات هو خالق، قبل أن يوجد المرزوقات هو رازق، ثم يقول لم يستفد اسم الخالق من خلقه، لما نحن صرنا مخلوقات صار الله الآن خالق، يعني لا يسمى خالق في الأزل، لما نحن نوجد الآن الله تسمى خالق. فالطحاوي ينفي هذا بقوة ويقول لم يستفد الله تعالى اسم الخالق من خلقه، سواء نحن موجودين أو غير موجود، هو خالق. لماذا؟ لأنه خالق يعني مكون، خالق بمعنى مكون، مكون ليس المكون هو من يخرج يعني في بأثره المكون، بل المكون هو ذو تكوين، يعني هذا معنى كلام الطحاوي. ما معنى يعني مكون؟ ما معنى خالق؟ ما معنى رازق؟ معناها مكون، مكون الخلق، مكون الرزق. ما معنى محيي؟ مكون الحياة. ما معنى مميت؟ مكون الموت. فليس معنى أنه من يظهر له أثر وهو الحياة، من يظهر له أثر وهو الموت، أنه حياة فلان وموت فلان، لا يفهمها هكذا، بل يقول هو المكون، يعني مكون الحياة، مكون المحيي، مكون الحياة، مميت، مكون الموت، خالق، مكون الخلق. فما معنى مكون؟ ليس معنى مكون من له أثر المكون، معنى المكون ذو تكوين، يعني صاحب صفة التكوين، والله تعالى صاحب صفة التكوين سواء كنا موجودين أو ما كنا موجودين. فلذلك الطحاوي يهتم بهذه المسألة. أقصد أن كل هذه الإشارات تشير إلى أن الحنفية قبل الماتريدي كانوا يفكرون بهذه المسألة. فلذلك أنا يعني شخصيا أنا كما قلت لكم أوافق الأشاعرة في المسألة، لكن لا أدعي أن الماتريدي أول من قال بهذا والحنفية لم يكونوا يقول بهذا، لا أبالغ في هذه المبالغة، لا أقول نعم هو مذهب الماتريدي ومذهب شيوخ الماتريدي ومذهب يعني الحنفية قبل الماتريدي أيضا، لكن أنا شخصيا يعني أميل إلى رأي الأشاعرة في المسألة، وكما قلت مسألة اجتهادية في النهاية. هذا هو نعم، هذا كما قلت لك يعني المسألة موجودة، وابن قطلوب رد على ابن الهمام. نعم نعم نعم هذه كلها يعني كما قلت لكم ابن قطلبغة أتى بهذا الكلام للرد على ابن الهمام. ابن الهمام ادعى أن أول من قال بذلك الماتريدي، هذا غير صحيح. نعم. الأشاعرة لما يقولون الله يوصف في الأزل بأنه خالق، وهذا من أدلة المسألة من مناقشات المسألة، عند الأشاعرة الله تعالى في الأزل خالق بمعنى خالق بالقوة، يعني قادر على الخلق، يعني يمكن أن يخلق، ثم لما خلق يعني فعلا هو خالق بالفعل، طبعا خالق بالقوة يعني مجاز، وهذا من ردود الماتريدية على الأشاعرة، أنه أنتم تصفون الله بالخالق والرازق والمحيي والمميت والخافض والرافع والقابض والباسط، تصفون الله بذلك في الأزل مجازا، بمعنى أنه يقدر أن يفعل ذلك. هذا كجواء يعني من اعتراضات الماتريدية على الأشاعرة، أنه أنتم يا أشاعرة تصفون الله بهذه الصفات في الأزل مجازا وليس حقيقة، لكن نحن هم يقولون الماتريدية نحن نصف الله بهذه الصفات في الأزل حقيقة، أن الله في الأزل خالق حقيقة، ليس بمعنى يعني يصدر المخلوق، لا، في الأزل لا يوجد مخلوقات، متفقين، لكن خالق كما قلنا بمعنى مكون الخلق، مكون يعني ذو تكوين، فنحن نصفه بأنه خالق رازق محيي مميت في الأزل حقيقة، بمعنى أن هذه كما قلنا أسماء لصفة التكوين وهو ذو تكوين. طبعا هنا يعني المسألة التي قلت سأشرحها بعد قليل، أنه عند الأشاعرة عند الماتريدية عفوا أنه الله تعالى كون في الأزل العالم لوقته، كون الله في الأزل، التكوين حصل في الأزل، الخلق حصل في الأزل، لكن المخلوق لم يحصل في الأزل. كيف؟ قالوا كون في الله تعالى كون في الأزل، كون في الأزل، ماذا كون؟ المفعول به الآن، كون ماذا؟ نفتح قوس، العالم لوقته، كلاهما مفعول به، يعني لا تقول كون في الأزل العالم، إذا قلت هكذا سيخرج العالم في الأزل، إذا قلت كون الله في الأزل العالم، إذن العالم سيخرج في الأزل، لكن لا، كون الله في الأزل بين قوسين الآن العالم لوقته، يعني كون العالم ليخرج في وقته، فذات العالم مكون وفي وقته، لكن يعني باعتبار زمانه، يعني لا يخرج في الأزل، لأن الله كون العالم ليكون في وقت كذا، ليس ليكون في الأزل، فالتكوين حصل في الأزل، الخلق حصل في الأزل، يعني تعلقت صفة التكوين بخلق العالم، لكن بخلق العالم لوقته، فالله خلق العالم في الأزل، خلق الله العالم لوقته، فالآن إذا قلت سيخرج في الأزل ليس هذا الذي خلقه الله، الذي خلقه الله هو هذا العالم في وقته، ليس هذا العالم في الأزل. فالأشاعرة هذا مذهب الماتريدية، لذلك يعني بهذا يخرجون الماتريدية من قدم العالم، أنه لا يلزمنا قدم العالم، يقولون أنه الله خلق في الأزل لكن المخلوق لا يخرج في الأزل، لأن الله خلق كما قلت بين قوسين العالم لوقته، الله أحياني أنا في الأزل أحيا، لكن أحيا بين قوسين حمزة في وقته، أحيا الله في الأزل، ثم تجعل المفعول به بين قوسين حمزة لوقته. نعم، يعني كيف الرياضيات لما يقولون بين قوسين يعني يجب أن تفعله قبل أن تفعل الأشياء الأخرى، يعني لما نقول مثلا 5 زائد بين قوسين مثلا 4 ضرب 2، يجب تحسب بين قوسين هذا يعني قطعة واحدة لا يمكن تفصلها، صحيح في الرياضيات كذلك هنا. نعم، يعني بدل الرياضيات أرقام نحن الرياضيات أفكار، نعم في النهاية يعني كله منطق، منطق أرقام منطق أفكار، فهكذا نفهم عند الماتريدية، خلق الله في الأزل لكن ماذا خلق بين قوسين العالم لوقته، لا تفصل بينهم، هذا يجب يعني يبقى كتلة واحدة العالم لوقته، فإذا تقول إذن العالم سيخرج في الأزل ليس هذا الذي خلقه الله، كيف يخرج إذن؟ ماذا هو ما خلقه كيف يخرج؟ الذي خلقه الله هو العالم في وقته ليس العالم في الأزل. لكن الأشاعرة يجيبون ويقولون أنت الآن تجمع بين صفتين، لوقته يعني إرادة، لما تقول لوقته هذا إرادة، أن الإرادة تخصص الشيء في وقته، وعندما تقول خلق يعني قدرة. فلذلك الأشاعرة يردون، لذلك أنا قلت قبل قليل في كلامي أن مذهب الأشاعرة أقرب إلى التحقيق العقلي، لأنه أنت لما تشرح التكوين الماتريدية، أنتم عندما تشرحون التكوين شرحتم لنا وحللتم المشكلة بين قوسين كذا، لكن حقيقة يعني أنت جمعت بين صفتين، الإرادة هي للوقت والخلق القدرة هي لوجود الشيء. فالمسألة يعني كلها مناقشات كما ترون، يعني كما ترون أنا أشرح لكم مذهب الأشاعرة ثم أشرح لكم مذهب الماتريدية، لما أشرح الماتريدية بلسان الماتريدية تشعرون الكلام قوي، لما أجيب تشعرون الجواب قوي، ثم أذكر اعتراض وهكذا. المسألة اجتهادية كما أرى، يعني كما نرى. نعم. لوقته كون، يعني صفة التكوين ما ذكرنا قدرة الآن. هو التكوين. في الأزل الآن التكوين بماذا تعلق؟ بماذا تعلق تكوين الله في الأزل؟ تعلق بماذا عند الماتريدية؟ بالعالم في وقته، بالعالم لوقته، القدرة طبعا قبل التكوين تجعل الشيء مستعد. نعم نعم. هذا كما قلت لك هم لم يتكلموا فيه، لكن يعني ممكن نحن نخرج على كلام هذا في شرح العقائد ليس الآن. لا ما قلت لك هو الله كون ماذا ليس العالم، كون تفتح قوسين العالم لوقته، يعني بلا تشبيه، كما لو أن يعني لو أنني مثلا بلا تشبيه ضغطت زرا، وهذا الزر يعني عندما أضغطه يعني أنا الآن أصدر صوت لكن بعد 10 دقائق، فأنا ضغطت الزر وانتهيت، ضغطت الزر، لكن أثر هذا الضغط ما هو؟ أن يخرج الصوت بعد 10 دقائق. يعني هذا مثال تقريبي هو ليس دقيق. فالله تعالى كون في الأزل العالم لوقته، فالخلق حصل في الأزل ولكن المخلوق لم يحصل، لأنه سيحصل في وقته. نعم. عند الأشاعرة بالقدرة كما قلنا وتعلقات حادثة. لا يعني لا يعني لذلك نحن كيف قلت أنا كون الله في الأزل، يعني المثال أنت تقول مثلا أنا نمت غدا، هذا لو قلنا مثلا كون الله غدا أو كون الله في المستقبل، لكن هم يقولون كون الله في الأزل، يعني الفعل حصل في الأزل، يعني تعلق صفة التكوين. نعم، لكن المفعول سيتأخر. لا لا تنجيزي. نعم لا، لأنه المكون ما هو؟ ليس العالم، العالم في وقته. نعم، يعني حصل التكوين في الأزل، الآن سنخرج المكون صحيح؟ فما هو المكون؟ ليس العالم، العالم في وقته، خذها كقطعة واحدة. أنت الآن تفصل تقول يعني أنا أفكر في العالم لوحده، هم لا يفكرون هكذا، هم يقولون العالم في زمانه. نعم، فالله خلق العالم، الله خلق في الأزل، ماذا خلق؟ العالم في وقته. نعم، فسيخرج في وقته، لأنه لو افترضنا الآن سيخرج في الأزل ليس هذا الذي خلقه الله. نعم، يعني لو قلت الله خلق في الأزل ثم يخرج العالم، ليس الله خلق هذا العالم، هذا كيف خرج؟ بأي سبب خرج؟ الله مكون أزلا. نعم، ولكن المكون ليس أزليا. نعم، العلم لا يعني لا يؤثر في المعلوم، لا يوجده، العلم انكشاف فقط. نعم، يعني أثر التكوين هو وجود المكون في وقته. ما أثر ذلك؟ لا، صفة عند الماتريدية ليس فعل، صفة، صفة تتعلق، ونتيجة هذا التعلق هو أن يخرج المكون في وقته. طبعا، يعني أنت معلوم لله، أنت مقدور لله، أنت مراد لله، طبعا تبقى نفس ال... نعم، يعني ألست أنت الآن، أنت خرجت الآن إلى العالم سواء برأي الماتريدي أو برأي الأشاعرة، يعني هذا يعني سؤالك ليس فيه خلاف. الآن أنت خرجت إلى الدنيا عند الأشاعرة بالتكوين، عند الماتريدية بالتكوين، عند الأشاعرة بالقدرة، لكن أنت الآن وأنت موجود هل أنت معلوم لله؟ طبعا. هل أنت مقدور لله مثلا أن يعدمك؟ نعم، أو أن يعدمك عند الأشاعرة، أو أن يقربك من العدم عند الماتريدية. لا، ليس هكذا، هذا يعني نشرحه في الاقتصاد ثم في الشرح العقائد، هذه تفاصيل تحتاج شرح أكثر. إنه أصلا هل الإعدام يكون أثر للقدرة أو للتكوين؟ سنشرح في الاقتصاد ونبين أنه هذا ليس أثرا للقدرة ولا للتكوين، الإعدام. نعم، نحن في هذا المستوى فقط الآن نريد نبين الخلافات، ويعني من أين بدأت هذه الخلافات، ما رأي كل فريق، أما التفاصيل هذه تأتي في الاقتصاد. يعني هنا نرجع نفس الخلاف، ما مفهوم الفعل؟ إذا مفهوم الفعل هو تعلق للقدرة لا يكون في الأزل، إذا مفهوم الفعل هو أسماء لصفة التكوين، نعم، رجعنا نفس الخلاف. لا طبعا لا، هذا مثل أشعار مختلف، قلنا هو في الأزل خالق بالفعل عند الأشاعرة، خالق بالقوة عند الأشاعرة، وعندما يخلق خالق بالفعل، هو في الأزل رازق بالقوة يعني قادر أن يرزق، عندما يرزق رازق بالفعل، هذا مثل الأشاعرة. لا لا لا لا لا لا، خطأوهم ولكن ما لا يحكمون عليهم بالبدعة والضلالة. طيب، نقرأ لأن الوقت ضاق علينا. يقول سأصل في أن التكوين غير المكون، يعني يريد الرد على الأشعري كما قلنا أنه لما قال التكوين عين المكون. قال أهل السنة والجماعة التكوين غير المكون، وإنه صفة أزلية لله تعالى، وكذلك غيره من صفات الله تعالى، لأنها لو حدثت لا يخلو إما أن حدثت في ذات الله أو في محل آخر أو لا في محل، وكل ذلك باطل على ما ذكرنا في مسألة الكلام، جاء نفس هذا الاستدلال. فهو يبدأ بهذا أن التكوين لو كان حادثا لكان إما يحدث في ذات الله مستحيل، إما يحدث في العالم فيصبح تسلسل، أن العالم يعني الله خلق العالم بالتكوين وهذا التكوين حادث، وأين هذا الحادث؟ في العالم. نعم، فيصبح يعني تسلسل، لأن طيب وجود العالم حصل بتكوين آخر وهذا التكوين في العالم وهكذا، فلا يمكن هذا. أو لا في محل، وهذا لا يمكن، أنه حادث عرض ليس جسما وهو لا في محل مستحيل. يعني هذا أول دليل للماتريدية، لو كان التكوين حادثا لكان إما حادث يقوم بذات الله مستحيل، حادث يقوم بالعالم مستحيل لأنه يحتاج تسلسل، وحادث لا في محل مستحيل. لكن الأشاعرة كيف يجيبون الآن؟ أنه هو ليس أمرا وجوديا، يعني هم قالوا حادث، ولكن كما قلنا مثلا هنا الزمالة حدثت في 2015، يعني ليس هنا حادث بمعنى مخلوق، كلمة حادث أعم من المخلوق، المخلوق هو الحادث الموجود، الحادث الوجودي، يعني أنا وأنت حوادث مخلوقة وجودية لأننا، أما هناك أمور اعتبارية هي حادثة، يعني لم تكن في الأزل، علاقات عقلية، هذه العلاقة العقلية لم تكن قبل سنة، الآن صنعها العقل، فهي حادثة لكنها ليست وجودية حتى نقول مخلوقة. فإذا لا نقول أنه لو كان حادثا سيحدث في ذات الله أو في العالم، هذا الحادث الوجودي الذي يحتاج محل، نقول إما حادث في العالم أو حادث في ذات الله مستحيل طبعا، أو حادث لا في محل مستحيل. لكن الحادث الذي هو أمر اعتباري ليس له محل لأنه ليس وجوديا أصلا. نعم، فهذا الدليل يجاب عنه هكذا. طيب، يقول وإذا ثبت أن حدوث الصفة لله تعالى محال فكذلك فيما نحن فيه، فيكون خالقا لم يزل، يعني لم يزل خالقا الله تعالى، لم يزل من الأزل يعني في الماضي في السابق لم يزل خالقا. لكن كما شرحنا ليس معنى هذا قدم العالم عند الماتريدية، هم لا يقولون بهذا أبدا، بل بمعنى أن الله خالق في الأزل كما شرحنا، أنه يعني مكون له ذو تكوين، يعني خالق بمعنى مكون، لأن الخلق اسم اعتباري للتكوين، فخالق يعني مكون، مكون يعني ذو تكوين. وكما شرح أن الله كون في الأزل العالم لوقته بهذا التفصيل، رازقا لم يزل، مكونا موجدا لم يزل، محسنا لم يزل، كما كان حيا لم يزل، عالما لم يزل، قادرا لم يزل، سميعا بصيرا لم يزل، وكذلك هو معبود لم يزل. ومعناه حق له في الأزل أن يعبد، لا أنه عبد في الأزل. يعني قالون نحن نسمي الله معبود وهو له هذه الصفة أنه معبود من الأزل، طب هل هناك أحد في الأزل يعبد الله؟ لا، ليس هناك أحد مع الله في الأزل ليعبده، لكن هو معبود بمعنى أنه له صفة وهي استحقاق العبادة، سواء عبدنا أو ما عبدنا هو مستحق للعبادة. كذلك الله حي بمعنى ذو حياة، هو عالم بمعنى ذو علم، هو مكون يعني ذو تكوين، خالق يعني ذو خلق ذو تخليق، رازق ذو ترزيق، يعني صاحب هذه الصفة. وكما شرح لا يلزم من ذلك أن يكون المخلوق أو المرزوق أو المكون موجود في الأزل. نؤجل الأسئلة لأن الوقت ضيق الآن. ويجوز أن يسمى الشيء مفعولا ويراد به ما ذكرنا، فإن الطعام يسمى مأكولا كذا وكذا. تمام، أنا أختصر بعض الأشياء، ننتقل للصفحة التي بعدها. والحاصل أن جميع صفات الله تعالى أزلية عند أهل السنة والجماعة، يقصد الماتريدية، سواء كانت من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها أزلية، أو من صفات الفعل كالتكوين والخلق والإيجاد والإحداث والإماتة والإحياء والرزق والإحسان والإعطاء ونحوها، كلها أزلية عند الماتريدية، سواء صفات الذات حياة علم قدرة سمع بصر إلى آخره، أو صفات الفعل إحياء إماتة تخليق ترزيق، كلها أزلية. وقال أبو الحسن الأشعري إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل محدثة حادثة. صفات الذات عند الأشاعرة قديمة، حياة علم قدرة سمع بصر إرادة قديمة. صفات الفعل عند الأشاعرة حادثة كما شرحنا، لأنها تعلقات لصفة القدرة. يقول وهو قول عامة المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون صفات الفعل حادثة، وجميع النجارية والكرامية، غير أن المعتزلة يعنون بصفات الذات ما يرجع إلى الذات لا معنى وراء الذات، لأنهم لا يقولون بثبوت الصفات لله تعالى. يعني الأشعري يقول صفات الذات علم قدرة سمع بصر، صفات الذات قديمة، صفات الفعل حادثة لأنها تعلقات للقدرة. المعتزلة نفس الكلام، يقولون صفات الذات قديمة، صفات الفعل حادثة، لكن صفات الذات عندهم ليس صفات موجودة حقيقة، هي ذات الله. يعني لا يوجد علم، هو ذات الله تعالى، لا يوجد قدرة، ذات الله تقدر. فهذا الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة في المسألة. الأشعري يقول ذات الله وقدرة الله قديم والأفعال حادثة. المعتزلة يقولون ذات الله لا يوجد صفات، ذات الله قديم، وذات الله هي تسمى قادر وسميع وبصير وكذا، ذات الله قديم وأفعاله حادثة. فتقريبا يعني 90% نفس الكلام، بينهم اختلاف في التفصيل انه هل هناك صفة للذات او ليس هناك صفة للذات، لكن يعني من جهة انهم يفرقون بين الحياة والعلم والقدرة وهذه الاشياء وبين الافعال، يقولون هذا قديم وهذا حادث، لا فرق بين الاشاعر والمعتزلة في هذه المسألة في التفريق. اما الماتريدية يقولون كلها قديمة، الاحياء قديم والإماتة قديم والتخليق قديم والترزيق قديم، كما أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة قديم. نعم. طيب، يقول واختلفوا في الكلام كذا وكذا. يقول وأما التكوين، أنا أختصر بعض العبارات، وأما التكوين فهو من صفات الفعل عندهم جميعا أشاعر ومعتزل. التكوين هو من صفات الفعل عندهم جميعا، وإنه ليس بقديم عندهم جميعا. يعني عند الأشاعر وعند المعتزلة التكوين أو صفات الفعل ليست قديمة، حادثة. طيب، واختلفت عباراتهم في حدثه، يعني في حدوث التكوين. فقال بعضهم إنه محدث حدث بإحداث الله تعالى. طبعا هذا كلام قال به ربما بعض المعتزلة، لكن هذا غلط. التكوين هو محدث وحدث بإحداث الله، يعني التكوين هو أمر محدث وأحدثه الله، خلقه الله، يعني صار أمرا وجوديا، وهذا لا يقول به الأشاعرة، ربما بعض المعتزلة قال به، لكن هذا غلط. وقال بعضهم إنه حادث حدث لا بإحداث الله تعالى، هذا مذهب الأشاعرة، أن التكوين حادث ولكنه حدث لا بإحداث الله، ليس بخلق الله. طب واحد يقول كيف يكون شيء حادث ليس له محدث؟ نقول نعم، لأنه أمر اعتباري. نعم، هي علاقة يصنعها الذهن، ليس علاقة، ليس أمرا وجوديا. نعم، يعني كما هنا نرجع إلى نفس المثال، أن هذا الرجل وهذه فتاة يعملون في نفس المؤسسة. هذا الرجل في 2010 بدأ العمل، الفتاة بدأت في 2015. فأنا أسأل، انظروا السؤال، متى حدثت الزمالة بينهما؟ متى حدثت؟ تقول لي في 2015 بدأت حدثت الزمالة، زملاء حدثت. ولكن هل هي أمر مخلوق؟ ليست أمر مخلوق، علاقة ذهنية. وما دمت أنت تعمل هنا وأنت تعمل هنا فأنتما زملاء. تمام؟ نعم. فأنا أقول حدثت الزمالة، بدأت، لها بداية، لها حدوث، لكن هذا لا يعني أنها موجودة. فإذا هي حدثت لا بإحداث الله، ليس أن الله خلقها، لأنه هي ليست شيء موجود حتى يخلقه الله تعالى. طيب، يقول واختلفوا أيضا في أنه عين المكون، التكوين، في أنه عين المكون أم غيره. فقال عامة المعتزلة وجميع الأشعرية والنجارية إنه عين المكون لا غيره. نعم، كما قلنا الأشعري قال التكوين عين المكون، لكن كما شرحنا ظاهر العبارة أنه عينه حقيقة، ولكن هذا ظاهر الخطأ، واضح البطلان. كيف يكون الأمر الاعتباري هو نفس الأمر الوجودي؟ مستحيل، هذا قلب للحقائق. لو جعلت الأمر الوجودي نفس الأمر الاعتباري، إذن سيكون الأمر الاعتباري موجودا، أو سيكون الأمر الموجود اعتباري. نعم، ثابت، ثابت طبعا. ولكن كما قلنا إما ضاقت عليه العبارة، يعني ما وجد ألفاظ تساعده، أو أن المقابل يعني لم يكن على مستوى عالي الذي يخاطبه الأشعري، فيعني تساهل له في العبارة. نعم، هذا. طيب، أنتقل إلى الصفحة التي بعدها. يقول وحجتنا أن التكوين لو كان حادثا لكان لا يخلو، إما أن يكون حادثا في ذات الله أو في محل آخر أو لا في محل، وكل ذلك باطل لما مر في مسألة الكلام. هذا جاء معنا قبل قليل، نفس الدليل، ونحن أجبنا عنه، صحيح؟ أجبت عنه قبل قليل، أنهم يقولون حادث ولكن ليس له محل لأنه ليس موجودا. دليل آخر يقول ولأنه لو كان حادثا، لو كان التكوين حادثا لكان الحال لا يخلو، إما أن حدث بنفسه أو بإحداث آخر أو لا، يعني لا بنفسه ولا بإحداث آخر. يقول والأول باطل لأن فيه إبطال القول بالصانع وإخراج العالم من أن يكون مصنوع الله تعالى، والثاني كذلك لأن الإحداث عندهم لما لم يكن أزليا فلا بد لذلك الإحداث من إحداث آخر، وكذلك في الثالث والرابع، فيؤدي إلى ما لا يتناهى، يؤدي إلى التسلسل، وهذا باطل. يعني الآن هو يأتي بدليل للماتريدية أن التكوين لو كان حادثا لكان إما حدث بنفسه بدون يعني محدث، أو أنه حدث بإحداث الله له، يعني الله خلقه. قال وكلاهما باطل. لماذا؟ الأول أنه التكوين حادث ولكن حدث بنفسه، قال هذا يبطل دليل وجود الله. نحن نستدل العالم حادث، فإذا كل حادث له محدث نقول. فأنت عندما تأتي هنا تقول التكوين حادث ولكن بدون محدث، نعم، أنت ستبطل وجود الصانع، وجود الله. نعم، لكن كما شرحنا يعني هذا جوابه سهل، أنه نحن نقول كل حادث له محدث، هذا الحادث الوجودي، لما نقول العالم حادث نتكلم عن عالم موجود هو حادث، وكل حادث يعني وجودي المقصود بحسب يعني الدليل السياق، وكل حادث له محدث هذا الموجود، أما الأمر الاعتباري ليس له محدث لأنه أمر اعتباري في الذهن فقط، يعني لما تخرج من الذهن ليس موجود، هذا في ذهن موجود، علاقة ينتزعها الذهن يصنعها الذهن، فإذا هو حدث بنفسه نعم، ولا يلزم أن ننفي وجود الله أو يعني نبطل دليل وجود الله كما شرحنا، لأننا نتكلم هنا عن حادث اعتباري وليس حادث موجود. الثاني قال أنه ربما يكون حادث بإحداث الله، أنه حادث أحدثه الله، فإذا كان التكوين يعني صفة الخلق أو فعل الخلق حادث، وكيف هو حادث؟ أنه الله خلقه، طب الله خلقه بأي صفة؟ بصفة الخلق، فصفة الخلق انظر إلى يدي، صفة الخلق أو فعل الخلق سمه ما تشاء، صفة الخلق أو فعل الخلق حادث، وخلقه الله بصفة الخلق، فصار صفة الخلق مخلوقة بصفة الخلق. طيب نأتي إلى صفة الخلق، هذه هي حادثة أيضا وخلقها الله بصفة الخلق، فنؤدي إلى خلق ثالث ونتسلسل. نفس الشيء الأشاعر يجيبون أنه نحن لا نقول بهذا لأنه هو ليس أمرا وجوديا حتى الله يخلقه بصفة الخلق، بل هو أمر اعتبار. نعم طيب يكفي هذا في مسألة التكوين. بعدها يوجد فصل في إثبات الإرادة لله تعالى، تقرؤونها لوحدكم، أنا سأتكلم في الدرس القادم في رؤية الله، يعني في صفحة 79، صفحة 78 مسألة الإرادة، صفحة واحدة وبسيطة اقرأوها لوحدكم، أما في الدرس القادم سأتكلم في رؤية الله تعالى من صفحة 79 إلى صفحة 86، نعم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.